الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا

فبث ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا اخوتنا يا اخوه الايمان والاسلام استعدنا لهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا خطيبه القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باحد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمجهله مركز الشنطة في محافظه الغربيه. لقد نعرفكم على عهد مكبرات الصوت الحديثة إدارة الحكم سليم المهرة المقيم بخط المريض الهندسة الكهربائية الكبرى بعرفة محطات الميزان الكبرى إدارة المهندس إمام محمود المقيم بخط المريض المخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة تامر الشبراوي المقيم بديار بنجم خلف المحكمة الخدمة الفندقية المتميزة إدارة أولاد الحاج محمد صبيا المقيم بخط الزين. أيها السادة تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وجههم في هذا العداء سائلين المولى عز وجل أن يريكم مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.